لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب النهي عن الحذف. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويبشر السن. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عن الخذف، والخذف هو أن يأخذ الإنسان حصى ويوثب لها، يضعها على السبابة في اليد اليسرى، ثم يضع السبابة الثانية على الحصى ويوثب لها بالإبهام، بإبهام اليد اليسرى، ثم ضربها تلك القوس. فهذه طبعا لا يمكن يفعل هذا بالحجر الكبير، وانما بالحصى الصغير قدر الخمسة كبير. فالنبي نهى عن هذا العمل هذا، وقال انه لا يقتل صيدا ولا ينفع عدوا، وانما يقطع العين ويكسر السن. يعني اذا جاءت هذه الحصى في عين انسان فقط، واذا جاءت في سنه كسرت، فهي تفعل هذا الفعل الضار، ثم هي لا نفع منها، يعني لا نفع منها. كيف ترميها على الصيد؟ يعني لا تستطيع ان تصيل بها فلا تصيب. وكذلك في العدو، اذا كان امامك عدو وفعلت له هذا الفعل ما تفعل به شيء. قال: فانها لا تنسوا عدوا ولا تقتلوا صيدا، لا تصيب بهذه الطريقه ولا تدافع يعني عدو او تقتل عدو بهذه الطريقه، وإنما هي ضارة. وذكر من عز العرب أنها تخفي هذا الكثير، تفعل هذا الخفي. فالنبي نهى عن الخفي. هذا الحديث وسيأتي أن ولا من الأنصار كان يعني أحد، فقال له يعني أبوه إن النبي نهى عن الخفي، ثم بعد ذلك وجده يخفي، فقال له: حدثه عن رسول الله نهى عن هذا وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، أو كلمه هذا، لأنه يعني خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أولا في بيان يعني أن الفعل الضار الذي ليس فيه من ورائه نفع لا يأخذ ثابت، إذا كان فعل ضار، والخذف من يعني الأفعال الضار. وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي يعني سبب نهيه، قال: إنه لا ينكو عدوا ولا يقتل صيدا، ولكنه يفقه العين ويكسر السن. ثم بعد ذلك نستفيد من هذه الفائده، وهو ان الصحابي الذي نهى اخذ له او اذن له عن هذا الفعل، ثم راه يفعل كبر الامر عنده، قال له اقول له يعني احدثك عن الرسول وان النبي نهى عن هذا وتفعل، يبقى في مخالفه لامر النبي، وامر النبي امر الهي، لأن النبي لا أمر عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله لا أكلمك أبدا. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد. نعم. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شمت واحد فيهم، وهو تشميت العاطس هو دعا له ان يقال له يرحمك الله، لان هذا العطاس طبعا العطاس خير، وهي عمليه العطاس هذه فيها خير، لانها يعني تزهق الاضطراب من الراس وفيها طريق لشفاء المرض، لكنها اذا كانت مستمره يعني دائما فيكون دليل على تمكن المرض يعني من المريض. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عطس العاطس فحمد الله شمته، يقول له يرحمك الله، حمد الله، قال الحمد لله بعد العطس، وذلك أننا نحمد الله على خير، خلاصات خير، خلاصات من الله، خلاصات من الرحمة. فالإنسان إذا حمد الله عز وجل يحمد الله على نعمه، يعني نعم هو هيئ له هذا العطاس وهو الذي يذهب بشيء من المرض رجل. فالنبي شمته قد يرحمك الله، طبعا الإنسان لمن يشمت أن يقول يهديكم الله ويصلح باله. فهذا العطس يعني عطس رجلا من النبي شمت واحد قال له يرحمك الله ولم يشمت الآخر. فقيل له لي ليه يا رسول الله لماذا شمت هذا؟ قلت له هذا يرحمك الله دعوت له وهذا لم تدعو له. فقال هذا حمل الله وشمت وهذا لم يحمل الله فلم يشمت. فيستفاد من هذا ان الذي يعطس ولا يحمد الله لا يشم، لا يقال له يرحمك الله ولا يدعى له بها. وانه يجب الاول ان يحمد الله حتى يثبت المصيبه يدعو له ويقول له يرحمك الله. نعم. باب تشميت العاطس الى حمد الله. فيه ابو هريره حدثنا سليمان بن حفص حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليم قال سمعت معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس واجابه الداعي ورد السلام ونصب المنظوم وابرار المحسن. ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب او قال حلقه الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياسر. نعم، هذا حديث البراء رضي الله عنه عن حديث عظيم. قال امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. فالسبع يعني سبع امور، سبع خصال. فمن هذه السبع قال نهانا يعني امرنا بتشميت العاطس، عاطس العطس فحمد الله ومسلم. ورد السلام، فمن سلم رد عليه السلام. وعياده المريض، اذا مرض المريض يعاد. واتباع الجنازه، لذلك نتبع الجنازه. ونصر المظلوم، واحد مظلوم و يعني طلب منا نصره يجب ان نكون معه. وابرار المحسن، والمحسن الحال، يعني اذا حلف عليك حال قال لك والله لتفعلن كذا تاتي كذا والله لتاتيني، يعني يجب ان اخسر عليك قسم بره. ومعنى ابراره انك انت تفعل ما حلف به عليك حتى لا يقع في الحلم، لانه اذا لم تفعل فانه سيكون مضطر الى ان يكفر عن يمينه. سيكفر عن يمينه وسيكفر عن يمينه اذا خلف الله الى 30 يوم. ثم انت ما كنت او ما لبيت طلبه يصبح هو عليه لانه اقسم بالله ان يكفر عن هذا اليمين. فابراره يجعل يمينه بر، يعني انت اذا فعلت ما حلف به عليك فهذا يكون يعني قد واتباع الجنائز. فهذه الامور سبعة، واجابه الداعي يعني من دعا الى ولي الطعام تجيبه. هذه سبعة كفار، رد السلام، تشميت العاطف، وعياده المريض، اتباع الجنازه، وابرار المحسن، نصر المظلوم. سبع خصال، يعني هذه امرنا بان يستمر. هذه حق واجب، يعني واجب ان يفعلها المسلم، وان كان فيها يعني نحو اخوان المسلمين. فاذا سلم عليك واجب عليك ان ترد السلام. والا اعطيه، بمعنى انه واجب يعني انه بعدم الفعل في الاسم، تسمى الاسم في هذا. واما السبع اللي قلناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولبس الحرير والديباج والفصيل، فصيل هو نوع من الفرش، فرش الحرير يلبس عليها، خاتم الذهب هذا للرجال، فلبس الذهب ولبس الحرير واستراسل كذلك الحرير سلس، هذه من الامور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. شو ذكر بعض